وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ربما يقول إن دي يعني مسألة إن شكرتم أزيدكم ومش عارف إيه العذاب لشدي دي يعني حاجة، قال لك لا، حب ينسخ إن العملية دي لصالحكم أنتم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ليه؟ لأن إيمانكم وطاعتكم لن تزيد في ملك الله شيئا. ليه؟ لأن ملك الله إنما أبرزه الله بصفات الكمال فيه، يبقى الكل ده نشئ من الكمال الموجود، مش هينشأ منه كمال للموجود.